بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، عنوان هذه الحلقة وحدة الوجود ووحدة الشهود، وهي جواب عن سؤال يقول صاحبه: أستاذ، أريد من فضيلتكم أن تفسروا لنا المقصود بوحدة الوجود عند ابن عربي تفسيرا ينزلنا في منزلة القارئ الأمين، وشكرا. طبعا الجواب عن هذا السؤال، يعني أحاول أن أجيب الطالب عن الباحث قدر الإمكان، ولكن بطريقتي الخاصة. أولا، هو سؤاله عن ابن عربي. أنا شخصيا يعني لا أحبذ الكلام في الأشخاص، بل أحبذ الحديث في القضية بحد ذاتها، باعتبار خصوصا ابن عربي. ابن عربي طبعا من الشخصيات التي وقع فيها الجدال الكبير، فهناك من يرفعه إلى مرتبة الأولياء والقديسين، بل يعتبره ختم الأولياء، وهناك عكس ذلك. وأنا لا أحب الخوض في هذه التفاصيل حتى لا أرضي شخص جهة وأسخط أخرى. طبعا ليس هذا فقط يعني لأجل هذا الأمر، بل لأجل أن لا نغيب عن القضية الأساسية وندخل في قضايا الأشخاص. طبعا ابن عربي بالنسبة لمواقفه أو رؤاه، في تصوري ابن عربي يتكلم عن تجربته الشخصية وعن حاله، وبالتالي كل ما يتحدث عنه في ذلك هو نفسه يقول عن هذا الكلام. يقول: أنا لست فيلسوفا ولست متكلما، بل صاحب شهود وإنسان مكاشف، ويذكر الحقائق التي رآها أو عاينها أو عايشها، وفي نفس الوقت يحاول أن يضع التجربة الصوفية جميعا يعني في جميع التاريخ، يعني يذكرها أو يعرضها بحسب وجهة نظره. يعني هو فسر كل المقولات الصوفية باعتبار ما تصوره أو بناء على ما تصوره. يعني هو مر بتجربة، مثال بسيط، هو رأى أو مر بما يسمى بحالة الفناء أو حالة وحدة الشهود التي يمر بها كل الصوفية. يعني حالة الشهود هو أن يرى الكون جميعا، يعني يرى الله سبحانه وتعالى يعني ولا يرى غيره. يعني الآخرون يعني كثيرا كلهم ربما عبروا عن هذه المعرفة بطريقة ذوقية، بطريقة شعرية، عن طريق بعض الشطحات، هكذا كلام أحوال. لكن ابن عربي حاول أن يعرضها ويقررها بطريقة تشبه طريقة المتكلمين وطريقة الفلاسفة. يعني يذكر أنها حقائق وجودية، يعني حقائق وليس مجرد يعني أذواق ومشاهد. وبالتالي هنا نقول أن ابن عربي يعبر عن حالة شخصية، أو يحاول أن يصف حالته الشخصية أو يفسرها. وبالتالي إعطاء هذا الأمر، يعني خاصة هو عندما يقول هذا الأمر، لا يمكن أن يبرهن عليه فلسفيا، ولا يمكن أن يبرهن عليه كلاميا، لأنه شهود وذوق. وبالتالي ما دام الأمر كذلك فليترك. يعني في الأصل يعني كما كان الشيخ أبو حامد الغزالي يفعل، يقول: هذا من علوم المكاشفة، ولا يحل أن تدخل هذه العلوم المكاشفة لكل الناس. وكذلك كان يسميها من المغنون به على غير أهله، لأن هذه المعارف ربما ابن عربي من خلال تجربته الروحية يعني رأى أو شاهد أو عاش ذوقا معينا، لكن عندما يعبر عنه باللغة الكلامية أو اللغة الفلسفية يساء فهمه، وخاصة عند اختلاط المصطلحات. عندما نجد أن هذا المصطلح، مصطلح وحدة الوجود، يقول به الفلاسفة، بعض الفلاسفة، سبينوزا مثلا يقول به الهنود إلى آخره، والفلاسفة الماديين أصلا يقولون به، ولكن يقولون وحدة الوجود المادية، يعتبرون أن الوجود وجود مادي، وبالتالي يعزلون الله. حتى الآن بعض الحداثيين يركزون على وحدة الوجود ويركزون على الإنسان باعتباره هو مركز الوجود، وبالتالي هنا إشكال كبير. ولهذا أنا من رؤيتي الشخصية أقول ما يقوله الشيخ زروق في كتاب قواعد التصوف، يقول: حذر الناصحون من كتب الحاتمي، يعني يقصد ابن عربي، من فتوحات الحاتمي وجميع كتبه. طبعا أنا كذلك أقول لهذا: لا أنصح أحدا بقراءة كتبه جميعا، إلا كتاب له، كتاب في الوصايا، يعني يمكن أن يفهمه. أما غيره فهذا شخص، هم أصلا يقولون أن هذه الكلمات أو هذه المعاني ليس لعامة الناس. وبالتالي عندما نقول عامة الناس، حتى الباحثين، حتى الدكاترة، نرى بعض الأساتذة في الجامعات يعني ليس مستوى، يعني هم طبعا ربما لهم قدرة فلسفية وقدرة كلامية، ولكن ليس لديهم تجربة روحية، وبالتالي يعني لا يستطيعون يفهمون هذه المعاني. المعاني هذه تنطلق من الذوق، وتنطلق من التجربة التي يمر بها الشخص. أنا رأيت مرة دكتورة كذا ليست ملتزمة أصلا، يعني ربما لا تصلي وتتكلم عن ابن عربي وإلى آخره. طبعا هذا هي تتكلم عن، طبعا تنتقد. قلت لها، طبعا تكلمت معها، قلت لها يعني هذه الكلمات هو يعبر عن تجربة، ومن الصعب الحديث عن التجارب. لهذا أنا أستبعد يعني هذا الكلام، احتراما لنفسي أولا. الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. وهذا الشخص لدينا كتبه، والبعض يقول أن كتبه دس فيها أشياء لم يقلها، والبعض يفهمها يعني هناك حتى مدارس في فهم يعني ابن عربي. وهو نفسه يلغز، يعني يتكلم أحيانا بلغة الألغاز وليس بلغة وبالتالي الشخص الذي يقول أنا أفهمه هذا يحتاج إلى أن يكون يعني أولا مارس نفس تجربته الروحية، وثانيا اطلع على جميع كتبه، وثالثا يكون له من القدرة الروحية والقدرة العقلية ما يستطيع أن يتكلم به عن هذه الشخصية. وحتى لو تكلم عنها أيضا من يفهمه؟ لأن الذي يريد أن يفهم يعني هذا الأمر لابد أن يكون له أيضا هذه القدرات جميعا، يعني لأنه الشخص قد يكون نعم كل هذه القدرات له، ولكن عندما يتحدث مع الآخرين يكون أصحاب حس وأصحاب يعني ليست لديهم القدرات العقلية أو القدرات الذوقية التي تؤهلهم لهذا الفهم. ولذلك أعتبر أن هذه، يعني أريد أن أعزل الحديث عن ابن عربي كما قلت احتراما لنفسي واحتراما للقارئ واحتراما لابن عربي كذلك، يعني احترام له باعتبار أننا لا يمكن أن نفهم. ولهذا أنا بالنسبة لي دائما أنا الأمور نرجع فيها للمصادر المقدسة، المصادر المعصومة، القرآن الكريم والسنة المطهرة، رسول الله، يعني الحقائق المعروفة الواضحة. أما الحقائق الجدلية فمن الصعب عرضها للعامة، وهي ربما تسيء تضرهم أكثر ما تنفعهم. أنا أعرف شخصيا بعض الناس لهم علاقة بابن عربي كبيرة ويقرأوا الفتوحات كثيرا، ولكن بعد ذلك تحللوا من أبسط فروع الشريعة ويصبحوا يستهينون بالورع ويستهينون بالتدين ويضحكون على الملتزمين والمتدينين ويتصورون أنهم وصلوا إلى قمة قمم المعرفة انطلاق من كتب قرأوها وليس من تجربة مارسوها، مع أن الحقيقة السلوك يحتاج إلى جهد ورياضة وذكر كثير وتعبد وأخلاق وغيرها، لكن هؤلاء تصوروا أنهم بقراءة تلك الكتب حصلوا وصاروا من العارفين، وطبعا هذا كله تدليس شيطاني وإلى آخره. ولهذا أبو حامد الغزالي تشدد مع هؤلاء في كتاب في الفتوحات، تشدد كثيرا مع هذا الصنف من الناس، واعتبر أن هؤلاء يخرقون الشريعة وإلى آخره، لأن الشريعة واضحة ودلالاتها واضحة إلى آخره. الآن أتحدث عن القضية في حد ذاتها. طبعا أنا قلت بالنسبة للمصطلح لا أحب مصطلح كتب الوجود. لماذا؟ لكونه من المصطلحات التي تتداولها جهات متعددة. قلت هناك الماديون يتداولونه، سبينوزا كما ذكرت، الهنود إلى آخره، وهو مصطلح أيضا له موهم. عندما نقول كتب الوجود يوهم أن بيختلط بما يسمى بوحدة الموجود، ويوهم بكون الكون هذا هو نفسه الله، وبالتالي يعني هذه المفاهيم الخاطئة الغير صحيحة يعني لا تتناسب مع جلال الله، لا تتناسب مع الحقيقة. طبعا وهناك حتى من يلغي الوجود، يقول مثل ما يرون عن العربي أن الكائنات لم تشم رائحته، هي معدومة أصلا والوجود طارئ عليها. إلى طبعا هذه التفاسير لا أحب الخوض فيها. فقلت هذا المصطلح أحبذ بدله كما قلت وحدة الشهود. يعني وحدة الشهود يعني الشخص، الشهود تعبر عن رؤية، تعبر عن تجربة روحية، تعبر عن ذوق، تعبر عن شخص مارس الذكر الكثير والعبادة الكثيرة والتدبر إلى آخره، إلى أن وصل إلى حالة كما يسمى الصوفية، إلى حالة لا يرى إلا الله. وطبعا هذا ليس فيه إشكال، لأنه في البداية كما يقولون يمر بحالة فناء عن أفعاله، فيرى الأفعال جميعا في الكون هي أفعال الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فيرى أن الريح إذا أرسلت والمطر إذا نزل كل شيء حركة في الكون يراها تدبير إلهي، فعل إلهي، وبالتالي هذا يسمى ما يسمى بفناء الأفعال، أي وحي أن الفاعل الحقيقي في الكون هو الله. حتى حركاته يرى نفسه لولا تحريك الله له لصار ساكنا. وبالتالي يرى وما يسمى بالفناء في الأفعال، يرى الفاعل الحقيقي هو الله، وهذا لا جدل فيه، لا حرج فيه، بالعكس هذا يدل على حضور القلب الدائم مع الله. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر هذا كثيرا، عندما يرى تمر الريح يذكر مرسلها، عندما يأتي أي شيء تذكر صاحبه هو الله سبحانه وتعالى. ذكرت نصوص كثيرة في هذا في كتابي أكوان الله، بينت أن هذا الحقيقة يعني أكوان الله للفاعل الحقيقي هو الله. الأفعال تدل على الصفات، وبالتالي هنا الشخص ينتقل من الفناء في الأفعال إلى الفناء في الصفات، فيرى مثلا رحمة الله، حكمة الله، عدالة الله، لكل ما يرى مثلا إذا رأى شيء جميل فيرى من خلاله جمال الله، لأنه عادة لا يكون الفاعل يدل على صفات الفعل، يدل على صفات الفاعل، الحدث يدل على صفات المحدث. إذا كان لدي شاعر قال قصيدة جميلة فنكتشف أنه صاحب ذوق مرهف وصاحب حس جميل وصاحب شاعرية. فالله سبحانه وتعالى كذلك، الذي خلق الأزهار، خلق الحقول، خلق إلى آخره، فنستنتج منها أشياء، معارف كثيرة ترتبط بصفات الله. إله هنا في الأصل ينتهي إلى النحل، يعني في الأصل الفناء في الأفعال، الفناء في الصفات، لكن دخل شيء آخر اللي هو ما يسمونه الفناء في الذات. وهنا الإشكال، قلت كل كلام في الأصل يدخل في الذات يبدأ الحرج، يبدأ يعني حتى الصوفية يقولوا إما الملك وإما الهلك، يبدأ الهلك، لأن هنا يبدأ الاضطراب، لأن الذات لا يمكن أن تقدر قدرها، لا يمكن أن تعرف حقيقتها، لا يمكن أن يحاط بها. وبالتالي القول بأن الوجود هو الله، والكون هو الله، والكون والكائنات، طبعا هنا يدخل نوع من الفلسفة. هم طبعا يقولون هذه أذواق، ولكن الأذواق ترى ولا تفسر، التفسير هذا الدليل، إدخال العقل، إدخال الجدل، وبالتالي هذا يبعد عن الحقيقة، الرائي أو السالك في الحقيقة يعيش هذه المعاني ولا حرج. كما قلت يرى كل شيء تحريك الله، يرى كل شيء يدل على الله، من خلاله يكتشف الله ويعيش مع الله فقط. أما ما عدا ذلك، القول بأن كما قلنا ابن عربي حاول أن يفسر الأكوان الثابتة، يعني المعدومات ثابتة، وبالتالي تحتاج يعني كأنها تستجدي عطاء الله، فالله سبحانه وتعالى ينعم عليها بالوجود، هي تبقى في حالة عدمها، ولكن الوجود هو لله سبحانه وتعالى، ويسمح الوجود إلى آخره. طبعا هذه لا أحب الكلام كما قلت في هذه المسائل، وبالتالي أنا قلت نكتفي بهذه الحالة. وإشاعة مثل هذه الأمور، مثلا تلك المصطلحات وتلك المفاهيم، البعض ربما هكذا يأخذها كمعلومات ويتصور أنه حقيقة وصل إلى مرحلة الفناء في الذات، وهو لم يصل حتى مرحلة الفناء في الأفعال، هو لا زال يشاهد نفسه ويشاهد أفعاله ويشاهد الكون ولكن فقط أدخل يعني حول هذه المعاني السلوكية العرفانية الذوقية، حولها إلى عقيدة، وتبناها وتصور أنه وصل إلى هذه المرتبة، وصار يضحك على الآخرين ويسخر منهم ويهزأ بهم، ويتصور أنه وصل إلى مرتبة عالية، وهذا كله كذب على النفس. هذه المعاني تكون بالذكر، تكون بالحضور، ولهذا يعني كما قلت يعني أبو حامد مثلا، عندما نقارن أبو حامد مع ابن عربي فرق في هذا المجال. ابن عربي تكلم في كل شيء، إما أبو حامد فكان دائما يمسك يقول هذا مجال علم المكاشفة، هذا كذا، نسكت عنه، وكتب يعني كتب في ما يسمى بالمضمون به على غير أهله. طبعا هذا كان أحسن، لماذا؟ ونهى عن الشطحات، بل دعا قال أن كل شخص يتكلم بالشطحات يقتل، تحذيرا منه، خوف حتى لا يسرب يعني هذه المفاهيم، لأن الدين أصبح كما قلت بين تيارات تجسيمية تجسم الله وتشبهه بخلقه، وبين تيارات يعني أصبحت يعني الله سبحانه وتعالى يعني زالت القداسة، يعني حتى يعني التعظيم والتنزيه كلها أصبحت يعني إلى آخره. وبالتالي كل هذه التفسيرات هي مناقضة لما ورد في النصوص المقدسة. شيء آخر بالنسبة لي الذين تكلموا في هذا من كفلسفة، أولا ما هو الوجود في ذاته، حقيقة الوجود هذه لا يمكن يعني، طبعا هنا الفلاسفة تكلموا عنها وأصالة الوجود وماهية حق اعتبار ما هي أو عكس ذلك، كل هذه الأمور طبعا كلها حقائق. الفلاسفة خاضوا في أمور، منها طبعا ما كان في إمكانهم ووصلوا إلى حقائق موجودة فيه، ولكن هناك أشياء هي نوع من الرجم بالغيب. الوجود ما هو يعني، طبعا هذه نحن نفسره بناء على معطيات الموجودة عندنا، لكن الحقيقة لا ندريها. وبالتالي عندما يحترم العقل نفسه ويتعامل مع هذا الأمر باعتباره يتعامل كما قلنا بحسب التجربة الشخصية، الدين كله تجارب شخصية، يعني كل شخص هناك قوانين الدين وهناك عقائد الدين وهناك فروع الدين، لكن الممارسة هي تجربة. تدين الدين واحد ولكن تدين متعدد، التجربة الشخصية. فبالتالي أنا قلت بالنسبة لحقيقة الوجود هذه أشياء، يعني أشياء غيبية، كمثل حقيقة الكون. الكون في حد ذاته الآن نحن نقول أنه متكون، قدامى كانوا يتصوروا أنه الكون صلب بطريقة معينة، الآن لا، وجدوا الكون متحرك وذرات وإلكترونات وما تحت، يعني عالم الكوانتوم وغير عالم، وفي المستقبل قد يكون أشياء أخرى مختلفة تماما. وهكذا الفلك، الفلك كل مرة يرون أشياء جديدة، وحقيقة الكون مختلفة تماما. هذا مثل شخص يعيش مثلا بكتيريا مثلا تعيش في المصارين أو في الأمعاء الغليظة أو الدقيقة، فهي ترى الكون فقط الأمعاء وترى شواهد، وتريد أن تحكم على الإنسان من خلال تلك الأمعاء، مستحيل. كذلك بالنسبة لنا نحن، للفلك في كل العلوم، حتى مجال الدماغ الذي نستعمله في التفكير، طبعا هذا المجال مجال لا يمكن إدراكه. كتاب أليكسيس كاريل، الإنسان ذلك المجهول. فكيف ندرك حقيقة الوجود اللي هو أعمق المعارف؟ إذا الوجود يبقى لو أحطنا به، يعني أحطنا بكل شيء، لأن الإحاطة بالشيء يعني إمكانية استعماله أو كيان استعماله، طبعا هذه لا يمكن. وبالتالي يعني كلمة وحدة الوجود أصلا متكونة من مصطلح صعب جدا، أصعب المصطلحات، وهو كما قلت الوجود. فلذلك تفسير الوجود، طبعا حقيقة وحدة الوجود تحاول أن تفسر كيفية انبثاق الكون من المكون، أو كيفية، أو تفسر كيفية صدور الكثرة من الوحدة. وكل هذه الأمور كما قلت يعني بحث في مجالات، يعني قلت نفرق بين شخص يعيش الحالة كتجربة ذوقية روحية، وبين شخص يبحث فيها بهذه الطرق الفلسفية. طبعا لابد يدخل عقله، يعني حتى يعني ما يذكرون بالعربي كلهم فلاسفة الذين خاضوا في بحوث ابن عربي أو الجيلي أو القونوي، وحتى بعد ذلك تحولت إلى مناهج للمتكلمين والفلاسفة. يعني البعض حاول أن يصيغ يعني طروحات ابن عربي في هذا المجال، مثلا صدر المتألهين في الحكمة المتعالية، حاول أن يمزج بين الفلسفة النشائية والإشراقية والقرآن إلى آخره. وطبعا هؤلاء أيضا كما قلت ذهبوا إلى نصوص القرآن الكريم والنصوص عن النبي صلى الله عليه وآله، وفسروها على هذا المنوال، على منوال وحدة الوجود. وقلت كل هذه أمور من الصعب الحديث عنها في هذا الأمر. لهذا إذا كانت هذه تجربة يمر بها السالك، دعوا للسالك أن يصل إليها. وإذا لم تكن، وإذا كانت فلسفة برهنوا عليها، وطبعا هنا نجد براهين متناقضة. حتى الذين كتبوا فلسفيا في وحدة الوجود هناك من رد عليه، أنا رد عليهم أيضا ردود فلسفية. وبالتالي يعني أصبح الخوض فيما يسمى بالذات الإلهية، والذات الإلهية منهي نهينا عنها. ولذلك المجال المحدود، المجال الذي نستفيد منه هو مجال الصفات، تعظيم الله. يعني القرآن الكريم كله بين التنزيه والتعظيم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله تعالى ينزهه نقول سبحان الله، ونعظمه نقول بحمده، نزيل عنه كل ما لا يرتبط بكماله، ونعطيه ونصفه بكل الكمالات، ونسير في هذا المنوال، يعني نترقى في مراتب الوجود بهذه الكمالات. ذكرت في كتابي أكوان الله هذه مرتبة اليقين، حصول اليقين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. واليقين يكون بعد قراءة الكون، قراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني الأشياء التي خلقها اقرأها باسم الله سبحانه وتعالى، تقرأ الوجود بهذا الاسم، ترى الله. لكن هنا قلت نفرق بين الرؤية وبين الواقع. نحن مثلا نرى السراب، نراه، ولكن السراب ليس السراب، غير موجود. فكذلك نحن بالنسبة للرؤية نرى يعني هذه المشاهد، نرى أن الكون مثلا من خلال تجربة، الشخص يقول لا أرى إلا الله، لكن هو لا يعبر عن حقيقة. الكون موجود، الكائنات موجودة. كيف؟ طبعا عندما نقول موجود، هل هذه على باب الاستعارة من باب الحقيقة؟ طبعا هذه مسألة لا نبحث فيها. طبعا هناك كلمات للشيخ أبي مدين يعبر عن فيها عن هذا المعنى، من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محالة، معاني صحيحة طبعا، كلام الشيخ أبي مدين. طبعا أبي مدين وأبو حامد كل هؤلاء لم يخوضوا في المجالات الفلسفية. في هذا الله قل وذر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلغ كمالي، فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولا عن محد، يعني وجوده هذا ليس ذاتيا، وجوده تبعي. وبالتالي كيف هو هذا الوجود؟ ما صلته العدم بالوجود؟ هل طبعا هذه كلها مسائل كما قلت فلسفية. ولهذا نحن نثبت أن الله خلق الكون، أن لهذا الكون وجود. هل نسمي، طبعا ملا صدرة ذكر أن هناك الوجود التشكيكي، يعني مراحل مراتب في الوجود. وجود الله يعني هو الأصل، وكل وجود أخرى البعض فسرها بالطرق الإشراقية. قلت كل هذه مباحث فلسفية وتريد أن تدخل تبحث في الذات، ولذلك لا يستحسن الكلام فيها، لأن كل من تكلم في الذات أخطأ، ولأن الكلام في الذات هو نوع من الإدراك لها، وهذا طبعا مستحيل. وبالتالي والإحاطة بها، والله تعالى لا يحاط به، ويدخلون القياس، والله تعالى لا يقاس. وبالتالي يعني أنا قلت يعني كل هذه المعاني يعني لا أستحسن لا دراستها ولا بحثها. طبعا لا أقول أحرقوا الكتب، يعني هذا لا أقول هذا الكلام، ولكن هذه تبقى في حدود ضيقة جدا، ولناس ربما وصلوا إلى مرتبة معينة، وتبقى في مجال محدود عندها. أما صار نزولها مثل ما نراه الآن للعامة، ناس غير متدين أصلا، ويقرأ يقول قال الحلاج وقال ابن عربي، وهو لا يفهم شيئا، هو فقط يعبر عن معاني هكذا بلسانه، ويتصور أن المعرفة أو العلم، المعرفة الإلهية اللي هي أثمن شيء في الوجود، يتصور أنه يدركها بالقراءة. طبعا عارفون حذروا من هذا القول، حذروا من أن الشخص يعني يدعي، هذه كلها دعاوى وكلها هذه المعاني. وحتى طبعا عندما يعبرون عنها يعبرون عنها بطريقة فجر، طريقة إلى آخره، يعني لا تمثل. ويعرضون هذا القرآن الكريم، وهي القرآنية واضحة جدا في إثبات وجود الكائنات، وأنه أن الله تعالى خلقها، وأنه أنعم عليها وإلى آخره. فلما تقول أنت شخص عامي تقول له هذه الكائنات لا معدومة، فكيف تقول أنعم الله علينا بنعمة الوجود؟ إذا هنا نعمة الوجود تقول لا، هي نعمة، إذا كلها تدخل معه في متاهات. تقول له لا، الوجود هو وجود الله، أما الكائنات فهي، ثم تفسر له الوجود الواحد طبعا هذه كلها يدخله في متاهات، لأن الوجود كلمة الوجود عنده هي مفهوم، لها مفهوم حسي عنده، وبالتالي هو لا يفهم. لهذا مثلا البعض عندما تقول، أنا قلت كلام ابن الفارض، صفاء ولا ماء ولطف ولا هواء ونور ولا نار وروح ولا جسم، فهو طبعا لا يفهم يعني هذا الأمر. هو دائما الصفاء عنده مرتبط بالماء، لا يبقى لا يفهم الصفاء هكذا مجردا، واللطف يفهمه دائما مرتبط بحس، اللون نفسه مرتبط بحس عنده، وبالتالي الحقائق عنده كلها مربوطة بحس. الشيخ صاحب البيت المعروف، وما الكون في التمثال إلا كثلجة أو مش عارف، وأنت لها الماء الذي لها نابع، فإن قيل إلى آخره. فهذا البيت يدل على هم يفهمونه فهما حسيا، ويتصورون أن الماء هو الكائنات، وبالتالي يقول الكائنات هي جزء من الله، ويدخلون في هذه المتاهة، وجعلوا له من عباده جزءا. وبالتالي هذه الأمور قلت لا أستحسن الخوض فيها. العقيدة، أنا بالنسبة كل شخص أقول له العقيدة في القرآن الكريم، اقرأ القرآن الكريم وتدبره، وأنت طبعا تصل إلى المرتبة التي تصل إليها. قد تصل إلى الفناء في الأفعال، قد تصل إلى الفناء في الصفات، قد ترتقي إلى مراتب أكبر إلى آخره. وبالتالي الخوض في هذه التفاصيل طبعا سيخرجك من فطرتك، سلامة فطرتك. لأن الشخص، بعض الناس يريدون كما يقولون يحرق المراحل، يحرق المراحل لنصل، وفي الأخير لا يصل. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، حتى سلامة فطرته لا تبقى له. فلذلك التسليم لله سبحانه وتعالى، يقرأ القرآن الكريم. هو عندما طبعا يعتقد بالوجود يصبح القراءة بفهومها طبعا الفلسفي وغيره، عندما يقرأ القرآن الكريم سيقرأ بطريقة أخرى مختلفة تماما. وللأسف يعني هذا موجود، إن حتى ابن عربي أتاح المجال في هذا، خاصة في كتابه الفصوص. فمثلا عندما يقرأ سورة نوح يقرأها بصورة مختلفة، لكن عندما يقرأها هكذا بفطرته السليمة يفهمها فهما واضحا محدود، حسب التدبر، حسب المرحلة، حسب القدرة. لكن عندما يقرأ يصبح يقرأ القرآن الكريم بصورة طبعا مختلفة تماما. وللأسف كما ذكرت البعض حتى تحلل من الشريعة، نتيجة أنه هذه المدارك اللي هي في الأصل نتيجة سلوك، حاول أن يصل إليها عن طريق القراءة، وليس عن طريق السير والسلوك لله سبحانه وتعالى. أنا قلت لو أن شخصا مثلا عن طريق السلوك وصل إلى هذه الحقائق، وصل، لا حرج. لكن شخص يدعيها أولا دعوة وغرور وتعالم، ثم يعتبرها عقائد، هذه العقائد قد تكون عقائد مخرجة عن الملة. يعني عندما يأتي شخص ويدافع عن قوم نوح وكونهم كانوا عارفين، ونوح عليه السلام يعني أراد أن يخرجهم من التنزيه إلى التنزيه المطلق، وهم كانوا ليس إذا هنا يفسر هذه الأمور ويحور المعنى القرآني تماما. طبعا هذا لا أستطيع. طبعا أنا لا أحب الكلام في التكفير وغيره، ولكن هذا كلام يناقض الظاهر القرآني. لكن إذا كان الشخص مثلا حصل على معارف معينة، وصل إلى درجة فهم طريقة معينة، طبعا قلت العارف أصل الذوق لا يعبر عنه. لذلك الخوض في هذه المسائل كلها خوض، قلت لا يختلف عن الخوض السلفي. السلفي خاض في الذات وتكلموا في التجسيم، الله يد وله أنامل وله أصابع وله كذا. وكذلك للأسف هؤلاء دخلوا في أيضا في متاهات كبيرة، مع العلم أننا إذا بحثنا في كتبهم طبعا الجيلي وغيره في حقائق فلكية وغيرها نجد يخطئون فيها. كثير من الحقائق الفلكية العلمية يخطئون فيها، فإذا أخطأوا في المفهومات الحسية فكيف يريدون أن يتحدثوا في الحقائق الوجودية الكبرى التي يستحيل طبعا إدراكها بما عندنا. شخص عنده تلسكوب بسيط يريد أن يرى به كل الكون، أو عنده مجهر ويريد أن يرى به الكون، مستحيل. نحن ليس لدينا حتى المجهر، أدواتنا إدراكية بسيطة جدا. ولذلك في الأصل نحترم أنفسنا، نطبق ظاهر الشريعة، نحاول أن تحل بباطنها وبأخلاقها وبمعانيها الذوقية، نحاول أن نرى الله في كل شيء، أن نتعرف على الله تعالى في كل شيء. وطبعا هذا قلت لا يلغي كتب تصوف، كتب أبو حامد، كتب ابن عطاء الله، كل كتب، احنا حتى كتب ابن عربي، فقط المفاهيم أو القضايا المرتبطة بهذه المعاني لا أنصح بها باعتبارها تشوش الذهن، تشوش السالك، تشوش المعرفة. وبالتالي يعني الشخص يعني ربما البلايا التي تحصل له منها أكثر من المحاسن. ولهذا قلت أن الشيخ زروق ذكر في قواعد التصوف اللي هي مثل أصول الفقه للصوفية، قال حذر الناصحون من هذه الكتب، ابن عربي، كتب مثلا إلى آخر الكتب التي تدخل في هذه المتاهات، أو تصور تحاول أن تجعل من السلوك لله سبحانه وتعالى سلوكا يعني لا يرتبط بمعرفة الله، مثل مثلا كتب البوني شمس المعارف الكبرى. يعني يصبح الشخص يعني لست أدري كيف يعني ماذا ما أقول عنه، ولكن كل هذه الأمور لا تتناسب مع الإسلام وتتناسب مع العقيدة مع التي نريد أن نغرسها، أن نصل إلى مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. إذن هذا المراد، والحمد لله رب العالمين.